وأطعن الله ورسوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. حرج في أزواجهم

من تشاء منهن وتؤوي وَاتَّقِينَ اللَّهَ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا قل إنما والمشركين والمشركين